وبعدين بعد ما ينتهي الأجل يعزم قبل أن إيه وبعدين إيه يعني. يبقى دل على أن العقد لا يكون إلا بعزم، فلا يوجد عقد شفوي كده كلام كده النفس ما توطنتش على إنه هيتجوز بكل تبعات الزواج. فيها ناس الجواز عندها بيان يعني عملية كده، يقول لك لا تعقد إلا بعد إيه؟ بعد عزم. ومعنى عزم يعني إيه؟ عزم تصميم على أنك تريد الزواج بحق الزواج وبكل أمور الزواج وبكل طفل الزواج وبكل أساس الزواج وبكل شركة الإيه؟ الزواج. إنما زواج كده من اللي يجي كده من غير أرضية العزم، يبقى لازم يوجد إيه؟ فقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فمعنى أن الكتاب حين يبلغ أجله مش تعقد على طول، تعزم الأول. ومعنى تعزم: أدر المسألة في نفسك إدارة عازمة، إدارة جادة، وأقبل على الزواج على أنه أمر له ديمومة، أمر له ديمومة مش مجرد شهوة طارئة ليست لها أرضية من عزيمة النفس عليها. وإلا فكل زواج يفشل إمتى؟ حين تكون. ولذلك هو زواج الموت عليه. ليه ما ينفعش؟ لأن أنت ما تقصدش به الديمومة، ما تقصدش به الإيه؟ الديمومة. ولذلك هو زواج الموت عليه. ليه ما ينفعش؟ لأن أنت ما تقصدش به الديمومة، ما تقصدش به الإيه؟ الديمومة. وما دام ما تقصدش به الديمومة يبقى معناها أنك تريده للمتعة الطارئة. ثم علشان تفهموا، الذين يبيحون زواج المتعة يعني مصابون في تفكيرهم. ليه؟ لأن ما الداعي إلى أن تقيد نكاحك بمدة؟ النكاح الأصيل لا يقيدك بها. انظروا إلى إلى إلى حمق هؤلاء عشان تعلموا أن المسألة مش مسألة جواز، المسألة تبرير زنا، تبرير إيه؟ وإلا لماذا تشترط في الزواج المتعة أن هتجوزها شهر؟ أهو أنت الأبعد حين تصنع هذه دللة على أنك غبي. ليه؟ لأن من قال أنك في الزواج العادي اللي تريد فيه الديمومة حين تدخل عليه بديمومة ثم تنهيه بعد ساعة، أحد يمنعك من هذا؟ طب وقيدت نفسك في العذاب في الشهر دي ليه بقى؟ يبقى غباء ولا لا؟ عامل زكت ناحية وبعدين يبقى غابت ايه؟ في ناحية ايه؟ في ناحية لا. ادخل على الزواج بعزيمة، ومعنى عزيمة انك تدير المسألة إدارة جد لجد، خلاص؟ وبعدين اعقد ايه؟ اعزم وبعدين ايه؟ نفذ العزيمة الى ايه؟ الى عقد. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. إياك أنك أنت تضع في نفسك برضه عدم الديمومة وعدم المتعة والعمليات اللي هي دي لأمر يتعلق بذاتك. ايه الامر اللي يتعلق بذاتك؟ من الجائز مثلا انك انت كان نفسك تتجوز الست دي قبل ما يتعرف عنها زوجك وبعدين تأبت عليك. من الجائز مثلا انك انت خدها خطفها منك. من الجائز انك انت عايز مثلا تستذلها. من كل امور دي ايه؟ انك ايه اصرف كل هذه المسائل، لانك ان ادرت شيئا غير الديمومة في الزواج وارادة الاعفاء الله سبحانه وتعالى يعلمه. فاحذره، لا تقول احذره إلا إذا كان المنو في نفسك مما يغضبه، إذا كان المنو في نفسك مما يغضبه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. غفور حليم. ليه جاي الحكاية؟ أم قال لك أن الحق سبحانه وتعالى الذي يعلم ضعف النفس البشرية وأنها قد تخور في بعض الأحيان، إن كان قد حصل منكم شيء فأنا أعطيكم فرصة أنكم تتوبوا عنها، وأنا برضو عايه.

دل على أن الأمر بمتعتهن إنما كان ذلك تعويض لمن لم يسمى لها مهر، بدليل أنه سمى المقابل هنا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف إيه؟ فنصف ما فرضتم. يبقى يجب على القوم الذين رأوا أن المتعة لمطلق مطلقة نقول لهم المتعة إنما تجب لمطلقة قبل الدخول لم يثبت إيه؟ لم يفرض لها مهر. أما إذا فرض لها مهر فذلك هو إيه؟ وفرق بين أن يوجد الحكم بقانون العدل وبين أن ينظر في الحكم ناحية الفضل، ناحية الإيه؟ الفضل. قيل للرجل حينما ذهب ليتحاكم إليه احكم بيننا بالعدل، اثنين ذهبوا إلى حكم ليحكم بينهما فقالوا احكم بيننا بالعدل، فقال أتحبون أن أحكم بينكم بالعدل ولا بما هو خير من العدل؟ فقالوا وهل يوجد خير من العدل؟ قال نعم الفضل. العدل يعطي كل ذي حق حقه، ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه، يتنازل عن ايه؟ اذا فالتشريع حينما يضع موازين العدل لا يريد ان يحرم المجتمع الايماني من اريحية الفضل، فهو يعطيك العدل صحيح، انما بعد ذلك يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. ليه؟ لان عملية العدل دي تبقي المشاحة، ولكن عملية الفضل تنهي المشاحة. عملية العدل تبقي المشاحة، كل واحد ياخد حقه، انما تبقي الايه؟ المشاحة. لان ما معنى المشاحة؟ المشاحة انني اظن انني صاحب الحق وانت تظن انك صاحب الحق، ومن الجائز ان تأتي ظروف تزين لي فهمي وظروف اخرى تزين لك ايه؟ فهمك، مفهوم؟ فحين نتمسك بقضية العدل يبقى لن نصل الى مبلغ التراضي في النفوس البشرية. لكن اذا جينا للفضل رجل انتهينا، يبقى الحق سبحانه وتعالى هنا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وحين تمسوهن إيه؟ تدخلوا بهن، وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم المهر فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون اللي هم مين؟ النصف. إلا أن إيه؟ يعفونا. بعض الناس السطحيان كانت يقول لك ده القرآن فيه لحنه وفيه إلا أن يعفونا، ده هي إلا أن يعفو، ها؟ نقول له أصل البعيد جاهل، طب احنا هنعمل له إيه بقى؟ ده هنا الفتح هي الواو اللي هنا دي واو الفعل، ده واو في فرق بين واو الفعل وواو الإيه؟ الجماعة، أنت بتعملها على أنها واو الجمع مش كده؟ لا، ولكنها هي واو ايه؟ واو الفعل نفسه من عطى ايه؟ يعفو زي يكتبه مش كده؟ ومدام يكتبه قول ايه؟ ان يكتبنا. انتقلت من الاعراب الى البناء، الى الايه؟ الى البناء، فهو فاهم ان دي واو الايه؟ واو الجماعة، نقول لا يا اخوة ده واو الايه؟ ولذلك وزنها زي ما بيقولون وزنها ايه؟ يفعلنا، انما يعفو هي هيبقى وزنها ايه؟ تبقى محذوفة الايه؟ محذوفة الايه؟ محذوفة الله. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده، يعفون عن ايه؟ ما فنصف ما فرضت، المسألة اصبحت نصفا، اذا فنصف للزوج ونصف لايه؟ للزوج. الزوجة تعفو عن نصفها، قول له يا شيخ انا ايه؟ مش عايز، خلاص كده؟ او يعفو الذي بيد عقدة النكاح. يعني الولي فيه فهم على ان الولي ولي الزوجة، لكن لاحظوا ان الولي ليس له ان يعفو في مسألة مهر المرأة، لان مهر المرأة ده ايه؟ حقاعي. ولذلك دي احل مال واحل رزق في حياة الناس، ثمن البضع ده. ولذلك بعض الناس الكويسين حينما يفرض للمرأة صداق لا يصنعون منه شيء ويدخرون هذا الصداق، بحيث اذا مرض واحد اشتري له من هذا الصداق قرص اسبرين مثلا، يقول لك ده رزق حلال، ما فيش لا تدليس ولا غش ولا ابدا. فالمرأة تحتفظ بصداقها الحلال ده لمثل هذه الايه المناسبات، علشان تبقى ايه تصنع به شيئا وصدما انه من رزق ايه احل رزق. فديما مش بتاع الولي قال لك طب او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج. زي ولذلك هو ده المقابل الصح. لماذا يأتي بان المرأة تعفو عن النفس والرجل لا يكون أريحيا ليعفو عن النفس، وتجعل المسألة كلها من غرم على مين؟ على المرأة. إلا أن يعفون أي النساء أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، يعني أولياء مين؟ يبقى العفو جي من ناحية مين؟ لا، من ناحية واحدة، يا من الزوجة يا من وليها، تبقى هي واحدة ولا لا؟ طب ما دام المسألة مسألة الفضل بقى، وجيش معنى هنا الغرم بتاع العفو ولا يجيش على الزوج الوضع؟ لماذا نريد ان تعفو المرأة او ولي المرأة عن النصف ولا نجعل الرجل يعفو هو عن الايه؟ يبقى اذا السياق سياق الفضل الذي قال الله فيه ولا تنسوا الفضل بينكم والتقابل في العفو مع الاثنين، مع انهم غرمانين الاثنين، يبقى كان يجب ان نقول ولا او يعفو الذي بيد عقدة النكاح اللي هو مين؟ اللي هو الايه الزوج. وكما ان هذه تعفو عن النصف المستحق لها، يعفو هو عن النصف الايه المستحق. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وان تعفو اقرب للتقوى، وان تعفو ايه، لان من الجائز جدا ان طرف يظن ان هو مظلوم وان اخذ نصفه، مش كده ولا لا؟ يبقى كل ما ياخدش حاجه خالص يبقى ده اقرب واسلم ولا لا؟ وان تعفو ايه اقرب ايه للتقوى. ولا تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم حتى في مقام الخلاف الذي ادى الى ان يفترق رجل عن امراه لم يدخل بها، خدت بالك وياي؟ يقول الله لا تنسوا الفضل، لا تجعلوها لذات، لا تجعلوها سرات، لا تجعلوها ايه احقاد. واعلموا ان بعض الاشياء يجعل الحق سبحانه وتعالى اسبابا مقدورة لمقدور لم يعلم، اسباب مقدورة لمقدور ايه لم يعلم. وديا المسألة تخلي الانسان لا يعتقد ان اسبابه هي الفاعلة، اسبابه هي الفاعلة. انت مثلا تيجي مثلا تلتقي تلاقي واحدة مثلا شافها خطيبها علشان يتجوزها، كده فتعجبه يتجوز، وبعدين يجي او واحدة تانية واحد خطيبها يشوفها وبعدين ما يحصلش نصيب، وبعدين تفضل مدة تانية وبعدين يجي لها واحد يعجبها. معنى يجي لها واحد يعجبها يعني الحق سبحانه وتعالى كتب عليها القبول ساعتها رأى أن ذلك هو أهل لها وهي أهل لها، كتب لها القبول، مفهوم؟ ولذلك كده الفلاحين كانوا زمان يطمنونا يقول لك اوعى تزعل حينما يأتي واحد اللي يخطب مثلا بنتك أو بتاعه، ده مكتوب على جبهة كل فتاة، أيها الرجال عفوا عن نساء الرجال، مش بتاعتك دي، لسه مش جايالك دي، دي من عمل واحد تاني، من عنا الايه من عنا الواحد ايه لواحد لواحد ثاني. فلا تنسوا الفضل بينكم، ولا تدخلوا المسألة في ان دي بس اسباب بشر، ولكنها ايضا مع كونها اسباب بشر لا نهمل فيها اسباب قضاء، ما نهملش فيها ايه ونقول لسه نصيبها ايه مجال. دي ادعى الى ان حفيظة النفس البشرية

طب ده انت مع خلافك مع عدوك وخوفك منه احوج ما تكون الى ان تكون في حضن ربك. طب ده هي دي الوقت اللي يوم نجعل السبب الذي يوجب عليك ان تكون مع الله سبب مبرر لك انك انت تترك الله. وكذلك رجل المريض مثلا, المريض يقول لي طب ده مدام مريض ده في معيه الله, ده في معيه الله حقيقه ما ينقطعش عن الصلاه, وحد يقول ده الصلاه دي ما لهاش عذر ابدا, يبقى يصلي ما صلاش قائم يصلي ايه, ما قدرش قاعد يصلي ايه, مضطجع ما قدرش يحرك مش عارف ايه يصلي بالمش ايه عينيه, يجري اعمال الصلاه على ايه, على قلب. فذلك ان خفتم من عدوكم ايه برضه مش هتمتنعوا عن الايه, صلوا صلوا رجالا. رجالا يعني ايه, جمع ايه, جمع راجل. راجل دي ما تفهمهاش انها عامية رجل, الراجل هو من يمشي على رجليه. فرجالا وايه, يأتوك رجالا وعلى كل ايه, على كل ضامر يأتينا من ايه, من كل فج, من كل فج ايه عميق. طيب رجالا دي الرجل معمولة ايه, معمولة العمليتين, عملية حمل الواقف وتحريك المتحرك, مش هي كده؟ ان كنت واقف تبقى عمل ايه, حملت, وان كنت عايز تمشي بتنتقل بتتحرك. يبقى كلمة رجالا يعني ايه, ماشيين على ايه, بدليل مقابلتها ايه, ركبان. يبقى اكن رجال مش محمولين على ارجلكم, لا ده ماشيين على ايه, على ارجلكم. فرجالا وركبان, ودي فصلها الحق سبحانه وتعالى في صلاة الايه, في صلاة الخوف, انه قسمهم ايه, قسمين, قسم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام للركعة الأولى, وبعدين يروح وبعدين يجي القسم الثاني يصلي الثانية, وبعدين النبي يقعد بعد ما يجي يسلم, لها نظام في ايه صلاة الخوف. ويجب ان تعلموا, انا لي رأي في هذه المسألة, ان صلاة الخوف بالصورة التي ذكرها الفقهاء انما كانت للمعارك التي يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, لان ما يصحش ان فيه جيش يصلي خلف النبي والباقي ما يصليش, فأسمى البركة لاثنين. لكن حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن الممكن أن يكون للواقفين أمام العدو إمام وللآخرين إمام, يقول يصلوا بإمام ويقول يصلوا بإيه, إذن قسم الصلاة أمراء الإمام إنما كان لأن الإمام هو الإمام الأعلى صلى الله عليه وسلم, فلم يشأ الله أن يحجب قوما عن الصلاة مع رسول الله, عن قوم مع الصلاة مع رسول الله, فقسم الصلاة الواحدة إيه بينهم. إنما في الوقت اللي نظمت فيه الإيه المسائل وعاد كل الناس بالنسبة إلى بعض سواء, ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها, يبقى يصح ان الجماعة دول يسلموا وده جماعة ايه ما قالوا يسلم. فان خفتم فرجالا ايه او ركبانا. يبقى اكن حتى في لقاءات العدو لم تسقط الصلاة, لم تسقط حتى اذا كان وقت لم يرتاحوا وقت صلاة والمسايفة مستمرة, يقول لك برضو جاءت الوقت فيجري المؤمن على لسانه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. تبقى دي بايه, بصلاه. تبقى دي ايه يعني, ما تسقطش ابدا, ما ايه, ما تسقطش ابدا. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا ايه, فاذكروا الله كما علمكم يعني تعليليه, يعني بيعلم, اذكروا الله على انه علمكم الاشياء التي لم تكونوا ايه تعلموها, وإلا إذا لم يعلمكم ماذا كنتم تصنعون. هنا بقى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. الصلوات دي احنا فاهمين انها خمسة كده, والصلاة الوسطى في ساعة يأتي خاص وعام, زي مثلا يغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين. يبقى ابوهم دخلوا كمان كلي ولوالدي ادو واحد, ولمن دخل ايه بيتي وللمؤمنين وكمان وثلاث ايه مرة. يبقى اذا ايجاد عام من بعد خاص عشان يدخل الخاص في العام, فيتكرر الامر بالنسبة للخاص تكررا يناسب خصوصيته, تكرر بالنسبة ايه خصوصية. هنا بقى الآية حافظوا على الصلوات. معنى حافظوا يعني ايه؟ اولا يجب ان نفهم ان احنا عندنا حاجة اسمها حفظ يقابل النسيان، وحفظ يقابله التضييع، والاثنين ملتقيين ولا لا؟ اللي حفظ شيء ونسيه يبقى ضيعه ولا لا؟ واللي حفظ شيء ثمان وبعدين بدله ضيعهم ولا لا؟ يبقى هي ملتقيه كلها في فقد الشيء ولا لا؟ يبقى الحفظ ان تضمن بقاء شيء كان عندك. فاذا ما حفظت ايه من القران برضو تخليها في ايه؟ في نفسك. تحفظها في ايه؟ في نفسك. خلاص كده عندك شوية مال تحافظ عليه، برضو تخليهم في حوزتك وين ما يضيعوش. كلمة حافظوا على الصلاة معناها ايه؟ لا تضيعوها. لا ايه؟ لا تضيعوها. او وقد ذقتم حلاوتها، ومدام ذقتم حلاوتها في القرب من معية ربكم يبقى ده اجدر واولى انكم تتمسكوا بها اكتر. تتمسكوا بها ايه؟ اكتر. طيب الصلوات دي ده احنا عارفين كلها الصلوات، واحنا فاهمين ان الصلوات كام؟ خمسة، ده المفروضة. قول الله والصلاة الوسطى اهو هنا جاب خاص معنى، يبقى الخص بعد العام ده امر بالمحافظة عليه مرتين، مرة دائرة في العموم ومرة امتردها بالخصوص. طب احنا في الآية الاولانية قلنا للآباء لان لهم حق فجعلناهم لوالدي ودخلناهم ولمن دخل ايه وللمؤمنين وعرفنا العلة في ان هو عاد هنا العلة ايه. اولا نشوف معنى كلمة وسطى يعني ايه. وسطى تأنيث اوسط، تأنيث اوسط نعم. والاوسط والوسطى هي الامر بين امرين على الاعتدال. معنى على الاعتدال يعني الطرفين متساويين، طرفين متساويين، لا يكون الطرفين مستويين في العدد اللي هو الصلاة حافظوا على الصلوات اللي هي كام؟ خمسة. إلا إذا كانت الصلوات وترا، لو كانت شبع ما نقدرش نحافظ نقول الوسطى ايه؟ افرض انهم اربعة، طب تبقى الوسطى ايه؟ ما نقدرش. يبقى كلمة والصلاة الوسطى دي منطقية مع انهم خمسة، منطقية مع انهم ايه؟ يبقى مدام وسطى يبقى وسطها كان التالتة، مش كده؟ التالتة دي واتنين من هنا واتنين من هنا. طيب الوسطى خمسة، قال لك كل عدد وتر، كل عدد وتر ممكن يكون له اوسط، عدد شافع ما يبقاش له ايه؟ فمثلا التلاتة يبقى وسطها ايه؟ اتنين، مش كده؟ طيب الاربعة لها وسط، طب الخمسة، طب التلاتة، طب السبعة، يبقى نقلها بقى الحداشر، يبقى السادس. يبقى اذا معنى وسط امر بين امرين على الاعتدال، لا يتأتى الا اذا كان العدد ايه؟ وتر. والصلوات كان خمسة، بقت وتر، يبقى من الممكن انك انت تاخد وسطها اللي هو ايه؟ ده إلا حصة العدد، إلا حصة العدد. طب هتلاحظ العدد باعتبار إيه؟ على إن إيه الأول وإيه الثاني وإيه الثالث وإيه الرابع وإيه الخامس؟ إن كان على فرضية الصلاة، الصلاة أولا فرضت الظهر، أدي أول فرض، وبعدين العصر، وبعدين المغرب، وبعدين العشاء، وبعدين الفجر. فإن أخذت الوسطى على أنها بالتشريع يبقى المغرب هو إيه؟ هو الوسط. خلاص؟ أدي رأس. طيب ونخدتها بالعدد،